وقد ذكر المصنف اسم النبي صلى الله عليه وسلم مسلسلا بالأباء إلى جد أبيه هاشم، فقال هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. طيب لماذا اقتصر على أربعة؟ لأن الاسم أقل ما يبين به أربعة اسماء، لأن من أصول العرب النسب عد أربعة، فيقولون من عد أربعة فقد انتسب، لهذا تجدون الاسم رباعيا أم ثلاثيا؟ رباعيا، وهذا هو الصواب، الاسم رباعيا لا ثلاثيا، فإنه يتحقق بالانتساب، يعني الذي يتميز به المرء عن غيره، الذي يتميز به المرء عن غيره، فإنه يندر الاتفاق في أربعة أسماء، ومنتهى ما يقع به الافتراق عادة أن يعد أربعة فيتبين. ومما ينبغي معرفته أن أصول ما بقي عند العرب من بعض التصرفات هي من أصولهم العربية وإن جهلوها، كهذه المسألة فإنه يثبت في بعض المقيدات الرسمية الاسم رباعيا، وربما لا يعرف أكثرهم لماذا هو رباعي، وهو مبني على أصل عند العرب، لكن هذا تسلسل في الناس دون علم به، فإن العلوم صارت تخفى في الخلق. مثال آخر، لماذا يقولون الفائقون العشرة للمتفوقون؟ هم الفائقون العشرة، ليش ما يتركونها 11 أو 12؟ لأن العرب تعد في سبق الخيل عشرة، فما بعد العاشر لا يعد سابع، لأن العرب تعد في سبق الخيل عشرة، فليس بعد العاشر سابق. وهذا مبحث لطيف يحسن تتبعه في أحوال الناس المبنية على أصول ترجع إلى العربية أو إلى الشرع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.